مؤسسة شبكة نور الإسلام تقدم شرحا لمتن الأربعين النووية لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله الهبدان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في الدرس 13 من دروس شرح الأربعين النووية للإمام يحيى ابن شرف النووي أبو زكريا المتوفى سنة 676 للهجرة، عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أيها الإخوة يعد من جماع آداب الخير وركيزة من ركائزه، فأنس بن مالك ابن النضر الأنصاري الخزرجي وكنيته أبو حمزة، والذي توفي رضي الله عنه سنة 93 وقيل غير ذلك، روى لنا أنس بن مالك هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبرنا بأنه لا يؤمن كمال الإيمان المستحب حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وسيكون الحديث في هذا الحديث من خلال ثلاث محاور: المحور الأول حب الخير للغير من خصال الإيمان، والمحور الثاني هل تتعارض هذه المحبة مع المنافسة في الخير، والمحور الثالث تمني الفضائل التي يتصف بها بعض إخوانك. أما المحور الأول فهو حب الخير للغير من خصال الإيمان. دل هذا الحديث أن من خصال الإيمان المستحبة أن يحب كل واحد منا لأخيه ما يحب لنفسه، ويكره له ما يكره لنفسه، فيأتيه بما يحب أن يؤتى به، ويمنع عنه ما يحب أن يمنع عنه من الأذى، وينصح له ويجتهد في أداء حقوقه واحترامه وتقديره والنظر في مصالحه. وأهم من ذلك حينما ترى على أخيك نقصا في دينه فتجتهد في إصلاحه والنصح له قدر المستطاع حتى يستقيم على طاعة الله تعالى. المحور الثاني هل تتعارض هذه المحبة مع المنافسة في الخير؟ والجواب لا تتعارض أن تحب لإخوانك ما تحب لنفسك، أن تنافسهم في الخير، لأن المقصود من حديث النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم حصول الخير للغير في الجملة، واندفاع الشر عن الغير أيضا في الجملة. أما ما يتعلق بزوائد الفضائل وعلو المكارم ونحوها من فضائل الأخلاق فلا حرج عليك أن تقدم نفسك على غيره، لأن في هذا مسابقة في الخيرات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وعلى هذا يحمل المسابقة التي كانت بين عمر رضي الله عنه وأبي بكر الصديق في أعمال الخير والبر والجود والإحسان. المحور الثالث تمني الفضائل التي يتصف بها بعض إخوانك. إن قال قائل: أنا أحب أن أتصف ببعض الصفات والأخلاقيات التي أراها على إخواني، فهل هذا ينافي هذا الحديث؟ والجواب أن هذه الفضائل التي يتصف بها الغير لا تخلو من حالتين: الحالة الأولى أن تكون فضائل دينية، فيستحب لك أن تتمنى هذه الفضائل وأن تتصف بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، كما جاء في الصحيحين. فتمنيك لما أعطي بعض إخوانك من الفضائل لا ينافي محبة الخير لهم والنصح لهم، لأن هذا يعد من التنافس في طاعة الله والمسابقة للخيرات. الحالة الثانية إذا كانت هذه الفضائل دنيوية فلا يشرع لك تمنيها، لأن الله تعالى ذم قوم قارون لما خرج عليهم، قالوا: فخرج على قومي في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. فهنا السياق سياق ذم لما حصل من تمني ما حصل لقارون من الأموال الكثيرة. وكذلك يقول الله عز وجل: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. فيكره للعبد تمني ذلك، لأن الدنيا أيها الإخوة ليست مقصودة لذاتها، وقد تكون الدنيا وبالا على صاحبها. ولذلك قال بعض السلف: إذا رأيت من ينافسك في الدنيا فنافسه في الدين. وأخيرا من المواقف الجميلة التي أختم بها شرح هذا الحديث، موقف محمد بن واسع رحمه الله لما أراد أن يبيع حمارا له، فقال له رجل: أترضاه لي؟ فقال محمد بن واسع: لو رضيته لم أبعه لك. وهذه فيها إشارة إلى أنه لا يرضى لأخيه إلا ما يرضى لنفسه. أسأل الله أن يعيننا وإياكم على تطهير قلوبنا من الحسد والغل، حتى نحب لإخواننا ما نحب لأنفسنا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.